بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة أحكام الأضحية والذكاء، الفصل الخامس، في العيوب المكروهة في الأضحية. ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها والمقيسة، وها نحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا تمنع من الإجزاء، وهي الأولى التي ولكن كما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كما سبق هي لا تمنع من الإجزاء، لكن غيرها خير منها، غيرها كما سينص عليه المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأولى العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، لما روى قتادة عن جرير بن كليب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: جرير بن كليب قال عنه في خلاصة التذهيب: روى عنه القتادة فقط، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، انتهى. ولذلك قال في الفروع: وفي صحة الخبر، يعني خبر العض، نظر. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى منها. الثانية المقابلة، وهي التي المقابلة اللي في الحديث بالفتح، المقابلة. أحسن الله إليك. الثانية المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا. الثالثة المدابرة، وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا. الرابعة الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. الخامسة الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها، لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة. وقال الترمذي: وحسن صحيح. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار، وأعله الدارقطني بالوقف، ونقل في عون المعبود عن البخاري أن هذا الحديث لم يثبت رفعه، والله أعلم. السادسة المصفرة. حسنا، المصفرة، وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، هكذا في الخبر. وفي التلخيص أنها المهزولة، وذكرها في النهاية فقيل كذا وقيل كذا. نعم، يعني في خلاف في المصفرة، هل هي التي استؤصلت أذنها حتى بدأ الصماخ، أو أنها المهزولة؟ ومن حيث اللفظ الأقرب أنها الهزيلة، المصفرة يعني كأنها صفراء من الضعف والهزال، لكن ذكر قولين: أنها التي استؤصلت أذنها، أو أنها المهزولة. نعم. ها؟ أي لا، هذا شيء آخر، لكن هنا المصفرة، لأنه هذه وردت في الحديث، سيأتي الحديث أن إنما نهى النبي عن الصفحة المقابلة. سماخ الأذن، فتحة الأذن اللي من داخل. نعم، في الوضوء يدخل أصبعه في صماخ أذنيه. نعم. السابعة ذكرها في النهاية فقيلة ولا حطنا. وذكرها في النهاية بقيل كذا وقيل كذا بالباء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السابعة المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها من أصله. الثامنة البخقاء، وهي التي بخقت عينها. وهي التي بخقت عينها. قال في النهاية: والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة. والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة. وفي القاموس: البخق أقبح العور وأكثره غمصا. وعلى هذا فإذا كان البخق عورا بينا لم تجز، كما يدل عليه حديث البراء السابق. التاسعة المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، تكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر، وقيل بفتح الياء لحاجتها إلى من يشيعها لتلحق بالغنم. إذن المشيعة والمشيعة، المشيعة لأنها تشيع الغنم يعني تكون في المؤخر، وقيل هذه المشيعة المشيعة، وأما فتح الياء لحاجتها إلى من يشيعها. أفهمتم؟ إذن المشيعة التي تكون لا تتبع الغنم، وإنما تكون خلفهم لضعفها وعدم قدرتها على مسايرة الصحيحات. ويجوز المشيعة لحاجتها إلى من يشيعها حتى تلحق بالغنم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذه إن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ، لحديث البراء رضي الله عنه، وإن كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم لم تجز أيضا، لأنها كالعرجاء البين ضلعها، وإن كانت تستطيع معانقة الغنم إذا زجرت فهي مكروهة، لحديث يزيد ذي مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقال: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال: ألا جئتني أضحي بها؟ قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقي. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله هو الكسراء التي لا تنقي سبق ذكرها في العيوب المانعة من الإجزاء، مثل الهزيلة التي لا تنقي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما قلنا هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي أو الأمر بعدم التضحية بما عاب بها، ولم نقل إنها مانعة من الإجزاء، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، ولأنه أيضا حصر أربع لا تجوز الأضاحي، وهذا يدل على جواز ما سواها، إلا أن يكون ما سوى هذه الأربع مماثلا أو أولى، مماثلا أو أولى. ولا ريب أن هذه العيوب التسعة ليست مماثلة وليست أولى، فهي دونها فلا تلحق بها، ولهذا يقول بالكراهة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من الإجزاء للزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث لا يتأتى إلا على هذا الوجه، بأن نقول العيوب المذكورة في حديث البراء رضي الله عنه مانعة من الإجزاء، والعيوب المذكورة في هذه الأحاديث موجبة للكراهة غير مانعة من الإجزاء، لما يقتضيه سياق حديث البراء رضي الله عنه، ولأنها دون العيوب المذكورة فيه، وقد فهم الترمذي رحمه الله ذلك، فترجم على حديث البراء باب ما لا يجوز من الأضاحي، وعلى حديث علي رضي الله عنه باب ما يكره من الأضاحي، ويلحق بهذه العيوب المكروهة ما يأتي: الأولى البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع ذنبها، فتكره التضحية بها قياسا على العظباء، لأن في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعا عما يؤذيه وجمالا لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور، فأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى. وأما البتراء، وحتى لو قيل أن الناس لا ينتفعون بذنبها ولا بشحمها فلا تجزي، لأن هذا يعتبر عيبا، حتى لو كما في زمننا لا ينتفعون بذلك فهو عيب، لكنه عيب لا يمنع الإجزاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما البتراء من الضأن، وهي التي قطعت إليتها، أي نعم اللي في غاس الخلق سيأتي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما البتراء من الضأن، وهي التي قطعت إليتها وأكثرها، فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. فأما إن قطع من إليتها النصف فأما إن قطع من أليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضباء. قال الشافعية: إلا التطريف وهو قطع شيء يسير من طرف الألية فإنه لا يضر، لأن ذلك ينجبر بزيادة سيمانها فأشبه الخصاء. وأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فإن كانت من جنس لا ألية له في العادة أجزأت بدون كراهة. مثل الأسترالي، الأسترالي هذا من جنس لا ألية له في العادة، ليس له ألية في الخلقة وليست مقطوعة. أحسن الله إليك. الأسترالي؟ ها؟ أي نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأنها لا نقص فيها عن جنسها، وإن كانت من جنس له ألية في العادة لكن لم يخلق لها أجزأت. وفي الكراهة تردد، لأننا إذا نظرنا إليها باعتبار جنسها قلنا إنها ناقصة بفقد جزء مقصود، لكن لا يمنع الإجزاء لأنه بأصل الخلقة. وإذا نظرنا إليها باعتبار الخلقة قلنا إنها ناقصة بأصل الخلقة فلم تكره كالجماء. وعلى كل حال فغيرها أولى منها. الثانية: ما قطع ذكره فتكره التضحية به قياسا على العضباء. فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به لما سبق من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولأن الخصاء يزيد في سيمانه وطيب لحمه. الثالثة: الهتماء، وهي التي سقط بعض أسنانها فتكره التضحية بها قياسا على عضباء القرن، فإن في الأسنان جمالا ومنفعة ففقد شيء منها يخل بذلك. ولأن فقد الأسنان أيضا يمنعها من الغذاء، تحتاج إلى الغذاء، تحتاج إلى أسنان في هضم، يعني في جلك هذا الأكل وسهولة وصوله إلى المعدة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره إلا أن يؤثر ذلك في اعتلافها. الرابعة: ما قطع شيء من حلمات ضرعها فتكره التضحية بها قياسا على العضباء. فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره قياسا على المخلوقة بلا أذن. وإن توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها أجزأت بلا كراهة، لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية، والأصل الإجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه هي العيوب المكروهة التي يوجب وجودها في الأضحية. أحسن لك. التي يوجب وجودها في الأضحية كراهة التضحية بها، ولا يمنع من إجزائها، وهي 13. 9 منها ورد بها النص، و4 منها رأيناها مقيسة على ما ورد به النص. وأسأل الله تعالى أن نكون فيها موفقين للصواب، هداة مهتدين، آمين. قال رحمه الله: الفصل السادس: فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين: أحدهما اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول هذه أضحية، قاصدا بذلك إنشاء تعيينها. فأما إن قصد الإخبار عما سيصر. طيب، تتعين الأضحية، تتعين بواحد من الأمرين: أولا اللفظ، فإذا قال هذه أضحية تعينت. فلو أن الإنسان مثلا عنده شات أو شياه وقال هذه الشات أضحية، تتعين أضحية، فلا يجوز له أن يتصرف فيها بأي تصرف، ولو قدر أنه فرط أو تعدى فماتت يلزمه أن يضمنها بمثلها أو بأحسن منها. إذن ما تتعين بالأضحية الأول اللفظ، فيقول هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها، وخرج بقوله قاصدا ما لو قصد بقول هذه أضحية الخبر فإنه لا يعتبر تعيينا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك، لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل وليس إنشاء للتعيين. نظير ذلك لو قال إنسان لبيك عمرة، لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا قصد إنشاء التعيين. لكن لو قال سأعتمر سأحج، فإن هذا لا يعتبر دخولا في النسك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في تعريف الإحرام، قالوا الإحرام نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر. فلو أنه خرج مثلا من بيته قيل له إلى أين، قال سوف أذهب للعمرة سأعتمر، فقوله سأعتمر لا يعتبر نية، النية هي أن ينوي بقلبه الدخول في النسك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كذلك أيضا لبس ملابس الإحرام لا يعتبر، فلو أنه مثلا عند الميقات لبس ملابس الإحرام ولم يلبي ولم ينوي فلا يكون محرما. الإحرام إنما يكون بماذا؟ بالنية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت لها حكم الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي، أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين. إذن الثاني ذبحها بنية الأضحية، فلو كان عنده شاة ثم قال بسم الله والله أكبر وذبحها ناويا الأضحية صارت أضحية الآن، ويترتب على هذا أنه يلزمه أن يتصدق بشيء منها كما سيأتي إن شاء الله. هذان أمران، إذن تتعين الأضحية على المشهور باللفظ، والثاني أن يذبحها بنية الأضحية. هناك أمر ثالث فيه خلاف وهو الشراء بنية الأضحية، فلو اشترى شاة ناوية للأضحية فهل يكون شراؤه مع النية تعيينا أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه تعيين، قال لأن هنا قرينة تدل على النية وهي الشراء، فشراؤه بنية الأضحية هذه قرينة فيكون تعيينا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرا ثالثا وهو الشراء بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والأول أرجح كما لو اشترى عبدا. يعني الأول أن الأضحية لا تتعين إلا بأمرين: اللفظ والذبح، وأما الشراء بنية الأضحية فلا يكون تعينا، وبين ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأول أرجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فإنه لا يعتق. لا يعتق. أحسن الله إليك. فإنه لا يعتق، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية. ويصح أيضا لا يعتق، يعني أنه لا يلزم أن يعتق. طيب، ذكر قال: والأول أرجح كما لو اشترى عبدا يريد عتقه فإنه لا يعتق، يعني لا يلزم أن يعتق. وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا، إنسان مثلا اشترى عقارا بمليون ريال، قل لماذا؟ قال لأجل أن أوقفه. فشراؤه هذا العقار بنية الوقف لا يكون وقفا، فالوقف إنما يثبت بواحد من أمرين: الأمر الأول اللفظ بأن يقول هذا وقف فيثبت، والثاني أن يقرن حكما يدل على الوقف، بأن كما لو قال هذا العقار لا يباع ولا يوهب ولا يورث ونحو ذلك، فحينئذ يكون وقفا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فإنها لا تتعين الصدقة بها، بل هو بالخيار، إن شاء أنفذها وإن شاء منعها، ويستثنى من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدل. إذن إخبار الإنسان عما سيفعله مستقبلا لا يعين الحكم، كما لو قال مثلا سأطلق امرأتي، لا تطلق حتى ينشئ الطلاق، لأن هذا إخبار عن المستقبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستثنى من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلا عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية، وإذا تعينت أضحية. طيب، يستثنى من ذلك إذا اشترى أضحية بدلا عن معينة. مثال ذلك: إنسان قال عنده شاة فقال هذه أضحية، الآن تعينت أن تكون أضحية باللفظ. لو فرض أنه فرط مثل أهملها حتى هلكت وماتت، فما دام أنها تعينت فإنه يلزمه بدلا عنها. ذهب إلى السوق ليشتري بدلا، هذا البدل بمجرد الشراء يكون بدلا، لأنه بدل عن معين، والبدل له حكم المبدل منه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام، أحدها أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منها، أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيضحي به. نعم، هذا الحكم الأول. أولا، إذا قال هذه أضحية تعينت لا يجوز نقل الملك فيها، لا يجوز بيعها ولا أن يهبها ولا أن يتصرف فيها أي تصرف إلا إذا أبدلها بخير منها. فمثلا لو قال أنا هذه الشاة أضحية، عينتها أضحية، أريد أن أبيعها وأشتري شاة خيرا منها، فنقول في هذه الحال لا حرج، جائز. أما أن يبدلها بمساو أو بأدون فإن هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون قد رجع في شيء أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها، ولزمهم ذبحها أضحية ويفرقون منها ويأكلون. طيب، مثال ذلك لو أن رجلا مثلا في أول ذي الحجة اشترى شاة وقال هذه أضحية، وبعد يومين قبل يوم العيد مات، فهل يملك الورثة إبطال الأضحية؟ ويقولون هو أراد أن يضحي ومات، فسيصادفه يوم العيد وهو ميت، إذن تبطل هذه الأضحية. فنقول لا، لأنها قد تعينت، ولهذا قال لم يملك الورثة إبطال تعيينها ولزمهم ذبحها، فهي تجري مجرى الوصية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها. طيب، الثاني أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ولا ركوب. فلو كان عنده بعير وقال هذا أضحية، هذا البعير أضحية، لا يجوز أن يستعمله في التنقل، يتنقل عليه يذهب ويجيء، أو قال هذه البقرة أضحية يستعملها في الحرث أو يركبها بدون حاجة، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها. وقول ولدها المتعين معها هذا هو المشهور من المذهب، أن الولد يتبع أمه، سواء عينها حاملا أو حدث الحمل بعد التعيين. مثال ذلك، إنسان قال هذه الشاة أضحية وكانت حاملا، فإن هذه الشاة وحملها يكون أضحية، وأيضا حتى لو حدث الحمل كما لو قال هذه الشاة أضحية ثم بعد تعيينه، يعني عينها مثلا في رمضان ثم حملت، فما في بطنها من حمل يتبعها. إذن الولد في الأضحية المعينة يتبع أمه، سواء عينها وهي حامل أو حدث الحمل بعد التعيين. فإذا تعذر مثلا، وهذا عام في الهدي والأضحية، فلو قال مثلا هذه البدنة هدي وكانت حاملا، أو قال هذه البدنة هدي ثم حملت، فتعذر سوق الولد وحمله معها، حينئذ يقولون حكمها كهدي عطب، مثل هدي اللي عطب وتلف، لأن المساكين يستحقون هذا الولد، لأنه ثبت لهم بطريق السراية والتبع، فيثبت للولد والحمل من الأحكام ما يثبت لأمه. نعم، إذن يكون الحمل في بطنها تبعا، فهو ولد هدي واجب أو ولد أضحية واجبة بالتعيين، فيكون واجبا. لا، كهدي عطب، إذا أتلف الهدي يلزمه بدله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، يعني كما لو كان مثلا الجو فيه حرارة والصوف يثقل عليها ويؤثر عليها في الحر، فحينئذ يكون أنفع لها أن يجزه. نعم. أحسن الله لي. قال لكن حين الله. لكن إذا جز هذا الصوف لا ينتفع به، يتصدق به. نعم، إذا جزه فليتصدق به أو ينتفع، والصدقة به أفضل. إذا جز هذا الصوف فإنه يتصدق به وهذا أفضل، لأن هذه الشاة أخرجها لله، فكل ما يكون نماء لها وفرعا لها فهو تبع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الثالث أنها إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، فله حالان: الحال الأولى أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده، فإذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه. مثال ذلك أن يشتري شاة فيعينها أضحية، ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه، فيذبحها وتجزئه أضحية. فإن كان لماذا؟ لأن هذا الكسر بغير تعد منه ولا تفريط. وأما إذا كان بتعد ولا تفريط، وأما إذا كان بتعد وتفريط فإنه يضمن. يعني مثلا لو كان أركب هذه الشاة في السيارة، في حوض السيارة، ثم أراد أن ينزلها فأنزل رماها بقوة فسقطت وانكسرت، فحينئذ يضمن. أما لو أركبها مثلا في السيارة لما أراد أن ينزلها شردت وهربت وسقطت وانكسرت بغير اختيار فلا شيء عليه. أي النذر كما لو قال: لله علي نذر أن أضحي هذه السنة، ثم اشترى شاة وعينها أضحية، هذه تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فهمتم؟ إذن إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، وهي المنذور النذر. كما لو قال مثلا في شوال: لله علي نذر أن أضحي هذه السنة أضحية، فاشترى أضحية في أول الحجة مثلا، اشترى أضحية في أول الحجة وعينها، فحينئذ يلزمه أن يضمنها مطلقا، فرط أم لم يفرط. نعم. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بها قبل الشراء كما سيذكره هنا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. لأنه حينما قال: لله علي نذر أن أضحي بشاة، الأصل إذا قد يضحي بشاة أن تكون إيش؟ سالمة من العيوب، فلا تبرأ ذمته إلا إذا ضحى بأضحية سليمة. فإذا عينها ثم تلفت يلزمه البدل. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها. حينما قال: لله علي نذر أن أضحي، الآن انشغلت ذمته بماذا؟ بأضحية سليمة، فلا تبرأ ذمته إلا بأضحية سليمة، وهذه الأضحية قد تلفت، إذن يلزمه البدل. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. الحالة الثانية أن يكون تعيبها بفعله أو تفريط. يعني تعيبها بفعله أو تفريط، يعني تفريط منه. كما لو مثلنا سابقا أراد أن ينزل هذه الشاة أو هذه البقرة مثلا من سيارة، فرماها حتى سقطت وانكسرت يداها أو رجلاها، فحينئذ يلزمه البدل مطلقا، يعني سواء كانت ثابتة في ذمته قبل التعيين أو لا، يعني سواء نذر قبل أم لم ينذر. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه. مثال ذلك أن يشتري شاة سمينة فيعينها بسونك فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي بها. أو مثلا ربطها برباط في عنقها واختنقت، يعني مثلا ربطها برباط في عنقها وربط هذا الرباط مثلا في حوض السيارة وهي تمشي انجر هذا الرباط وخنقها وماتت، فحينئذ يلزمه لأنه مفرط. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا أو يعود ملكا له؟ على روايتين عن أحمد. طيب واضح المثال. الإنسان مثلا قال هذه الشاة أضحية، هذه الشاة أضحية، ثم إنه فرط، حصل منه تفريط، فحصل فيها تلف، انكسرت يدها أو رجلها بحيث أنها صارت لا تجزئ. الآن نقول له يلزمك ماذا؟ البدل. اشترى شاة بدلا عنها مماثلة لها أو أحسن منها فضحى بها، ماذا يكون الحكم بالنسبة للشاة السابقة التي انكسرت يدها أو رجلها؟ هل يلزم أن يذبحها أو نقول إن هذه الشاة التي ذبحها صارت بدلا عنها؟ ذكر الخلاف. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إحداهما يلزمه ذبح المتعيب، وهو المذهب المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه. واضح؟ يلزمه ذبح المتعيب، فيذبح البدل ويذبح المتعيب. يذبح البدل لأن الأولى لا تجزئ أضحية، لا تجزئ قربة وأضحية، ويلزمه أن يذبح المتعيبة لأن هذه المتعيبة لما عينها وقال هذه أضحية من حين التعيين تعلق بها حق من؟ الفقراء. هذا هو المشهور من المذهب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، وهذا هو القول الراجح. لا يلزم ذبحه لبراءة ذمته لأنه لما تعيبت واشترى بدلا عنها ذمته برئت مما حصل منه في الأول بشراء الثانية، فحق الفقراء لم يضع لأن حق الفقراء الآن تعلق بماذا؟ بالبدل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا هو القول الراجح اختاره الموفق والشارح وغيرهما. وعلى هذا فيعود فيعود من الشارح؟ لا مو بشرح، شارح المقنع ابن أبي عمر ابن أخت الموفق، ابن أخت الموفق، الموفق ابن قدامة خاله. وهو ماذا صنع المقنع لخالي للموفق؟ شرح المقنع من المغني، شرح المقنع من المغني. المغني ترتيب المقنع يختلف عن ترتيب ترتيب المقنع يختلف عن ترتيب المغني. فجاء وأخذ العبارات أو كلام الموفق في المغني ووضعه بما يناسبه في على المقنع، وزاد فيه زيادات بعض الروايات وبعض الكلام، لكنه يسير جدا. في الحقيقة إن الشرح الكبير، الشرح يسمى مؤلفه الشارح، الشرح الكبير هو نفس المغني، ما فيه لا فرق إلا في أشياء يسيرة جدا. لا المغني، الشرح المغني للموفق، الموفق في المغني شرح له ابن أخته ابن أبي عمر شرح المقنع من المغني، هو نفس الشرح الكبير، هو الشارح، سمى الشارح. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له. لكن الشارع أحيانا تختلف، قد يقول ذكره في الشرح أو الشارح، قد يأتي مثل الشيخ منصور يقصد الشارح الفتوحي في شرح المنتهى، لكن إذا قيل الموفق والشارح فالمراد بالشارح هنا ابن أبي عمر، لأن الموفق ابن قدامة شرح مختصر اسمه هذا الخرقي المغني شرح مختصر الخرقي، وهو يعني في القرن الثالث أو الرابع. والابن أبي عمر شرح المقنع من المغني، فمختصر الخرقي له شروح من يعني أوسعها وأحسنها اللي هو شرح المغني الموفق رحمه الله. وقد صادف يعني تأليف الخرقي لكتابه المختصر هذا مختصر الخرقي صادف وقت أخذ القرامطة الحجر الأسود، لأنهم أخذوه وبقي عنده نحو 19 سنة أو 20 سنة. ولهذا لما ذكر صفة العمرة قال فيبتدئ الطواف ويقبل الحجر الطائف، يقول يقبل الحجر إن كان يعني إن كان موجودا، يعني وقت تأليفه للكتاب الحجر الأسود غير موجود حتى استعادوا بحمد الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك. الرابع أنها إذا ضلت أو ضاعت أو سرقت فثم حالان. الحال الأولى أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط. لكن متى؟ طيب. إذن إذا عين شاة قال هذه الشاة أضحية، ثم قدر الله أن سرقت أو ضاعت خرجت مثلا من الحظيرة وشردت، فحينئذ نقول لا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، بأن قال مثلا لله علي نذر أن أضحي هذه السنة. فالآن حينما قال لله علي نذر أن أضحي انشغلت ذمته بهذا النذر، فلا تبرأ ذمته إلا بأضحية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح وإن كانت واجبة في ذمته. طيب هذا مثال، يعني لو قال مثلا هذه أضحية ثم سرقت الأضحية، فنقول لا شيء عليه لو جاء وقت الأضحية ولم يتمكن من استردادها لا شيء عليه. لكن لو فرض مثلا أنه بعد عيد الأضحى مثلا في 20 من الحجة أو في آخر الحجة تمكن من معرفة السارق وتمكن من استرداد هذه الشاة، حينئذ يذبحها ولو بعد وقت الذبح لأنه معذور، كالفطرة مثل لو نسي أن يخرج الفطرة ولم يذكر إلا بعد عيد الفطر بأيام أو بنحوه يخرجها قضاء. أي نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لأن القاعدة كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها، فإن كان إخراجها له عن وقتها من غير عذر شرعي لم تجزئ حتى لو فعلها ألف مرة. وأما إذا كان معذورا بعذر شرعي فإنه يفعلها متى تمكن، يعني متى زال النسيان أو نحوه. فمثلا لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، نقول ننظر هل هو مفرط أو ليس بمفرط. إن كان مفرطا لو صلى ألف مرة، لو جلس إلى الظهر يصلي ركعات لم تجزئه، وهذا مع الأسف يفعله بعض الناس. تجد أنه الساعة يضبط الساعة ويركب الساعة على الساعة 7:30 لأجل الدوام. طيب صلاة الفجر قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، نقول هذا لو صلى يوما كاملا لم يجزئ. وأما إذا كان معذورا بمعنى أنه اجتهد وحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر إما بوضع منبه أو بتوكيل أحد ونحو ذلك ونام فيصلي، لأن النوم من طبيعة البشر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر نام عن صلاة الفجر، فلما استيقظ ارتحلوا عن المكان وأخبر أن هذا مكان حضر فيه الشيطان، ثم توضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم. كذلك أيضا صدقة الفطر، لو أن شخصا مثلا وهذا يحدث كثيرا أخذ صدقة الفطر له ولأولاده وأهله ووضعها في شنطة السيارة ليلة العيد على أنه سيذهب ليوزعها، وذهب إلى السوق يشتري أغراض العيد شماغ وغترة ونحو ذلك، ورجع إلى البيت ونسي. لما فتح الشنطة بعد يوم العيد بعد الظهر وجد الفطرة، ماذا يصنع؟ يخرجها لأنه معذور، لأنه معذور. كذلك أيضا بالنسبة للوضحية، إذن كل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها فإن كان إخراجه لها عن وقتها من غير عذر شرعي لم تجزه ولم تبرأ ذمته ولو فعلها ألف مرة، وأما إذا كان لعذر شرعي فإنه يجزئ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. ها؟ تكون أداء مسألة أداء أو قضاء هذا فيه خلاف، الصحيح أنه أداء، وذكرنا أن كل العبادة فعلت بعد الوقت لعذر فهي أداء. إيش؟ طيب. لا لا ما خلاص انتهى الوقت. إيه؟ لا الواجب عند غروب الشمس، عند غروب شمس ليلة العيد. إذا كان عند الغروب يملك عنده فاضل عن قوته وقوت من يمونه يلزمه. أما إذا يعني لم يملك إلا مثل فجر يوم العيد ما يلزم. إذا كان يرجو وفاء، إذا كان يرجو الوفاء بمعنى أنه مثل قال الآن ما عندي دراهم لأشتري مثل فطرة ولكن عنده الراتب سيأتي، إذا كان يرجو وفاء لا بأس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن وجدها واستنقذها من السارق بعد الذبح بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة ذمته وسقوط حق الفقراء بذبح البدل، لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص هذه يعني لو فرض أن مثلا أنه عين شاة قال هذه أضحية ثم سرقت منه مثلا ليلة العيد أو يوم العيد فذهب واشترى أضحية أخرى، اشترى أضحية أخرى مماثلة لها وضحى بها، بعد أيام وجد السارق الذي سرق الأضحية فأخذها منه، ماذا يصنع بهذه الشاة المسروقة؟ تكون ملكا له، تكون ملكا له على القول الراجح. ولا المذهب إيش؟ يلزمه أن يذبحها، يقول لأن حق الفقراء تعلق بها بتعيينه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص لتعلق حق الفقراء به، والله أعلم. طيب مثال ذلك: إنسان مثلا اشترى أضحية بألفي ريال، أضحية جيدة سمينة بألفي ريال، ثم قدر الله أن سرقت ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، وليس معه دراهم، ليس معه سوى ألف ريال، فقال الألف هذه لا أتمكن من شراء أضحية كأضحيتي السابقة، فذهب واشترى أضحية بألف ريال وضحى بها، بعد أيام وجد أضحيته التي سرقت مع السارق وأخذها، حينئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه الأرش النقص. فنقول الأضحية التي ضحيت بها ألف والتي عينتها من قبل بألفين، إذن يلزمك أن تتصدق بالفرق بينهما وهو الألف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحال الثانية أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه. إذن كل أضحية تعينت وتلفت بتفريط فيلزمه البدل مطلقا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثال ذلك اشترى شاة فعينها أضحية ثم وضعها في مكان غير محرز فسرقت أو خرجت فضاعت، فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على صفتها، وإن شاء أعلى منها. وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها أو استنقذها من السارق عادت ملكا له يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك، لأنه برئت ذمته بذبح بدلها. برئت أحسنت، لأنه برئت ذمته بذبح بدلها وسقط به حق الفقراء. لكن كما سبق إن كان البدل أنقص إيش لزمه ماذا؟ الأرش. وأما إذا كان البدل أعلى، يعني الشاة التي سرقت بألف واشترى شاة بألفين، حينئذ لا يلزمه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، كمرض أو آفة سماوية أو سبب تفعله هي، فلا يلزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب، أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، يعني هذه الأضحية التي اشتراها تلفت بأمر لا اختيار له فيه، كمرض أصابها مرض أو آفة سماوية مثل نزل مطر وبرد وريح عاتية وتلفت، أو جاء برد شديد وتلفت، أو بسبب تفعله هي، يعني هي أتلفت نفسها. كيف؟ كيف؟ أي نعم، مثلا أدخلت رأسها، شافت مثلا أدخلت رأسها في مكان ضيق، شافت مثل منصورة وأدخلت رأسها واختنقت وماتت، حينئذ نقول هي التي أتلفت نفسها. أو لا، هذا يكون تفريط منه، وش اللي يخليه يحطها مرتفع؟ أي يعني مثلا اشترى شاة وحطها فوق جبل مفرط. لكن المثال حقيقة أن تكون في حظيرة ثم مثلا تدخل رأسها في شيء أمر من الأمور، أو تأتي إلى بئر مثلا وتقفز وتسقط في البئر وتتلف. نعم، المهم تلفت والحمد لله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلا يلزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته، وإن شاء أعلى منه. الحال الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وكما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدلها على صفاتها كما سبق. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. نعم، الحال الثالث أن يكون تلفها بفعل آدمي. إيش في الحال الأولى؟ التلف بأمر بآفة سماوية، الثانية بفعل مالكها، الثالثة بفعل آدمي غير مالكها. فهنا إن كان المتلف لها مما لا يمكن تضمينه، مثل كان في بلد غير آمن وحصل نهب قطاع طريق فاستولوا على ما عنده من الماشية، ومن جملة هذه الشاة، تقول هنا في هذه الحال لا شيء عليه، لأن هذا شيء بغير اختياره وقدرته، فهو كالآفة السماوية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها، فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به. وقيل يلزمه ضمانها بالقيمة، والأول أصح، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. لأن الحيوان مثلي، مثلي، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استثف بكرا ورد رباعيا خيرا منه،